بعض العلماء رد الاستدلال بحديث انكم ستصالحون الروم انه على وجه الاخبار لا على وجه الاسراء. الامر كما يقول الاخ لو اتانا يصح. الاصل ان ما اخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يعمل به، لكن ما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد نهى عنه في حديث اخر او نهى عنه الله سبحانه وتعالى فيكون لمجرد الاخبار ولا يجوز. مثل حديث افترقت النصارى على 71 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار أو في هذا المعنى. هذا إخبار لا يجوز العمل به، لماذا؟ كان الله نهى عن التبرك، ومثل ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا كفر ضد لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ هذا اخبار لا يجوز العمل به. فاذا ورد اخبار لا يجوز، يعني لم ياتي نفيه ولا اثباته فيقبل. واما اذا ورد اخبار وياتي ايضا من الشر ما يؤيده فانه يكون مؤيدا له، والله المستعان.